قلب من تفضل الله عليه فعلمه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ المتعلم والمعلم هؤلاء هم أفضل من يمشي على الأرض، لأنهم يتوارثون ورثة الأنبياء، يتوارثون ميراث الأنبياء. فإذا من الله عليك بالعلم في طلبه بإخلاص ونشرته بين الناس وعملت به ابتغاء مرضات الله وكنت مخلصا في طلبك في تعلمك وتعليمك وعملك، فأنت في أعلى المراتب، لأن أفضل الناس عالم ومتعلم ومحب ومجالس لأهل العلم. ولا يستوي من كان جاهلا يتخبط بجهله أو يعمل أو يتعبد على جهالة كمن يعمل على بصيرة ويدعو إلى دين الله على بصيرة. وكم سمعنا من الأحاديث والآيات الدالة على فضل ذلك. فلذا ينبغي للمسلم أن يحرص على طلب العلم وتعليمه للناس والعمل به، وأن يوجه أولاده لذلك، فإنه أفضل سلاح يتسلح به الإنسان هو العلم، لأن المضللون والذين يريدون أن يخرجوا الناس من دينهم ويخلطوا عليهم أمرهم لا يجدون بغيتهم إلا عند الجهلة. أما العالم فإنه حصن حصين، أو في حصن حصين لا يستطيعه هذا المضلل وهذا المشبه، لأنه يعرف أن هذا سلاحه معه حجة مقواة بالدليل، عنده قول الله عز وجل وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو لا يغلب أمام من يريد التلبيس وإرادة الشبه. هذا ما يجد بغيته إلا عند جاهل لم يتسلح بالعلم. ومن أجل ذلك بين صلى الله عليه وسلم فضل العالم والمتعلم، وأنه يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. أما من يتخبط بجهله حتى وإن كان عنده مال كثير، فربما بسبب جهله تصرف بهذا المال على غير الحق، يتخبطون في مال الله بغير حق، لهم النار يوم القيامة. إذا كان إنسان لا يعرف الشرع وما يأمر به وما ينهى عنه، والناس ما يحتاجون إلى صاحب المال مثل ما يحتاجون إلى صاحب العلم، لأن هذا غذاء الروح، فإذا نشطت الروح بالعلم النافع فإن الحياة البدنية تتبع. من أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. ليس العالم كالجاهل لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن العالم يحيا به أمة، وأما الجاهل وإن كان ماله كثير فقد يكون ماله بسبب جهله، ماله يكون قد يكون وبالا عليه، لأنه لا يعرف من أين يدخل عليه المال وفيما يصرفه، فربما تصرف تصرفا مخالفا للشرع بسبب جهله، فصار ماله وبالا عليه. أما العالم فإنه يعرف كيف يعيش، والناس يرجعون إليه في جميع أحكامهم في جميع أمورهم، يسألون ويستفيدون ليتنوروا ويعملوا على بصيرة ويعبد الله على بصيرة. أما إذا تقاعست عن طلب العلم ورغبت في الدنيا فقط فإن الهلاك والشقاوة قد تكون أقرب إليك، لكن إذا تعلمت العلم النافع وأخلصت في ذلك لله وعلمته للناس وعملت به سعدت في دنياك وأخراك. تأملوا ذكر العلماء الذين سجل التاريخ أسماءهم وأفعالهم وآثارهم، هل يذكرون كما هل يذكر أهل المال والثرى كما يذكر هؤلاء؟ لا شك أن العلم يرفع صاحبه ويرفعه الله درجات، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، ولكن على الإنسان أن يحرص على الإخلاص في طلب العلم والعمل به أيضا. فإذا تعلمت العلم وعلمته للناس مخلصا تريد وجه الله، تريد رفع راية الإسلام بالعلم ونشر الأحكام وتفقيه الناس بدينهم وأخلصت لله، فإن الله عز وجل سيعطيك ما وعد وهو لا يخلف الميعاد. كانوا رضي الله عنهم ورحمهم الله سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين إلى قرون مضت، يسافر أحدهم لطلب العلم وإن كان فيه مشقة، إذا سمع أن عند فلان حديث ساعة سافر إليه من أجل أن يأخذ هذا الحديث يقول أخشى أن تموت أو أموت أنا ولم أعلم الحديث من أجل أن يعمل به وينشره أيضا للناس. وهذه تركة الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ترى ما خلفوا مالا ولا يورثون إلا العلم. العلماء ورثة الأنبياء لأنهم لا يورثون مالا، وإن تركوا شيئا فهو صدقة، كما يقول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. تركتهم التي تورث هي العلم، كما قال أبو هريرة للناس لما دخل السوق وجدهم في غفلة ما يعرفون إلا بعنا وشرينا وفعلنا وتركنا، وقد يفارق الإنسان محله ما ذكر الله. قال ويحكم، تركة محمد صلى الله عليه وسلم تقسم في المسجد وأنتم هنا ما أخذتم بنصيبكم. فظنوا أن للنبي صلى الله عليه وسلم تركة وأن الجميع يشتركون بها، فانصرف كثير منهم للمسجد. فلما دخلوا المسجد وجدوا ناس متحلقين، هذا يقرئ القرآن وهذا يفسر القرآن وهذا يعلم الحديث وهذا يشرح الحديث ويفقه وينشر الفقه، وهذا باللغة العربية، لا سيما لما كثر المسلمون من غير العرب اضطروا إلى تعلم اللغة، واللغة علم لا يستغنى عنه، اللغة العربية لغة القرآن. فالمهم أن هؤلاء رجعوا كأنهم منتقدون أبا هريرة، فلما لقوه قالوا كيف وأين تلك التي تقول لا تقسم؟ قال ويحكم ماذا رأيتم في المسجد؟ قالوا ما رأينا إلا ناس متحلقين ويتعلمون. قال هذه تركة محمد عليه الصلاة والسلام، ما ترك مالا ولا عقارا، تركة التي رأيتموها تقسم. فلذلك بين لهم أن غفلتهم وانهماكهم في أمور دنياهم وحرمانهم من هذا العلم يبين أن هناك فرق بين من يطلب العلم وبين يطلب المال. وقد قيل من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فطالب العلم كل ما حفظ شيء وتزود زادت رغبته، حفظ حديث يريد أن يعرف معنى الحديث وما حوله من الأحكام ثم يتبع الحديث حديث، لأن الحديث إذا احتاج أن يشرحه له العالم لا بد أن يورد في شرحه أحاديث أخرى وآيات. كذلك إذا تعلم تفسير الآية لا بد أن يعرف ما حولها من الأحكام. فإذا أخذ ما فيها من أحكام، فلا بد أن يتزود عن طريق الأخذ والتفسير، لا بد أن يتعلم حديث وأقوال علماء وبيان هذه الآيات وما تدل عليه. هذا هو العلم، العلم قال الله وقال رسول عليه الصلاة والسلام، وليس العالم كالجاهل أبدا. الملائكة تضع له أجنحتها شرفا بما يعمل، وكل شيء يستغفر له حتى الحيتان في البحر. الذي يخاف عليه من الهلاك الجاهل الغافل الذي لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره. نعم. قال: الترغيب في الرحلة في طلب العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم، إذا ارتاح الإنسان سواء من بلد إلى بلد، أو خرج من بيته للمسجد، أو خرج من بيته إلى عالم في بر أو بحر أو في مسكن في أدنى البلد أو في قرية مجاورة، المهم أنه سلك طريقا يريد به علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة، فهذا جزاء طالب العلم العامل بعلمه المتعلم. وطالب العلم هم كالمصابيح، العلماء كالنجوم كالكواكب، لأنهم زينة ونور، وهم المرجع للناس. الناس إذا أشكل عليهم أمر هل يذهبون إلى تاجر يسألون عن الحكم؟ تجارته له، لكنهم إذا أشكل عليهم أمر من أمور دينهم سواء في العادات في العبادات أو في المعاملات يذهبون إلى من؟ يذهبون إلى العالم اللي يعرف الحكم حتى يكون عملهم على بصيرة. نعم. قال: عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: ما جاء بك؟ قلت: أنبط العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيتي في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. نعم، هذا جزاء من يخرج لطلب العلم وتحصيله، فإن الملائكة تضع أجنحتها رضا بما يصنع، والملائكة تسعى في الأرض وتبحث عن حلق الذكر حلق التعليم، فإذا وجدوا حلقة علم نادى بعضهم بعض: هلموا إلى بغيتكم فانزل عليهم الرحمة، فتغشاهم الملائكة تحفهم وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده، لأنهم لا يعملون هذا العمل لأنفسهم فقط. العالم نور وحجة، إذا أشكل علينا أمر هل نقول اذهب إلى فلان صاحب الشركة ولا المؤسسة واسأله؟ حتى يبين لك الخطأ من الصواب؟ أبدا، حول على طالب، على العلماء، هم الذين عندهم الحل للأمور المتعصية والأمور التي تخفى على الناس، فيكون قدوة نعم. عن أبي أمامة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. قال إيش آخر حديث؟ من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. نعم، هذا من الفوائد. إذا غدا الإنسان للمسجد يريد أن يعلم علما أو يتعلمه فإن له أجر الحاج، له أجر حجته كاملة، لأنه بذلك ينور للناس طريقهم ويبين لهم الحلال من الحرام. وليس من يتعلم ويعلم مثل من همه الدنيا فقط والسياحة في الأرض والتنقل وتبذير الأموال من أجل أن يطلع فقط على منشآت البلد الفلاني وما فيه من حدائق وما فيه من آثار ونحو ذلك. هذا مسكين صرف ماله ووقته وأتعب نفسه بما لا فائدة فيه، وسيسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أما طالب العلم فإنه نور لأهل الدنيا، نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. نعم، من جاء إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخرجه إلا طلبا ورغبة لطلب العلم، فليس مثل من يأتي لغرض من ينام، وليس أيضا خروجه من بيته لطلب العلم كمن يخرج من بيته ليجلس في النادي الفلاني في القيل والقال وإضاعة المال. نعم. حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. إيش هو الحديث؟ من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. نعم، لأن سبيل الله كل عمل صالح تبذله تريد به وجه الله فهو في سبيل الله، فإذا خرجت لطلب العلم فأنت في طريق يرضاه الله ويحبه ويحب أهله يؤيدهم بتوفيقه، لأن العالم إذا افتقد ما يعوض عنه شيء، فليس المتعلم وطالب العلم والعالم الذين يفنون أوقاتهم وحياتهم بنشر العلم كتابة، تأليفا، تعليما، إفتاء، ليسوا كمن همهم الدنيا ومشاغلها والتكاثر فيها. ولا حتى ما تجد ذكر هؤلاء مثل ذكر هؤلاء، ولكن على المسلم أن يحرص على أولاده ولا يقصرهم ويكلهم إلى مقررات المدارس حسب الخطة التعليمية، هذا توجيه، لكن الذي يريد ابنه يكون قرة عين له ولوالدته ويكون له ذخرا في الدنيا وفي الآخرة، عليه أن يعرفه على العلماء ويدخله عليهم ويحث على طلب العلم على أيديهم، لا يقتصر على المدارس وتعليم المناهج والمقررات المدرسية، هذا توجيه للتعلم. أما طلب العلم الصحيح ينبغي أن يسلك الإنسان فيه طريقا يستفيد منه وينهل من معينه ويدرك هذا العالم ما دام حيا وقادرا على نشر علمه قبل أن يموت فيموت علمه معه. وأن يختار، ينبغي للإنسان أن يختار لابنه عالما يوجهه كما كان السلف الصالح، كانوا يدخلون أولادهم عند العلماء من أجل أن يبرزوا بالعلم. العلم ليس مقصورا على مناهج المدرسية فقط، هذه توجيه، المناهج والمقررات هذه توجيه وتعليم ابتداء، لكن من أراد أن يتروى بالعلم ويتسلح به فعليه بالعلماء، يزاحمهم، يأخذ عنهم كتابا بعد كتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه. والترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: رحم الله امرأ. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال المنذري: قوله نظر هو بتشديد الضاد المعجمة وتخفيفها، حكاه الخطابي، معناه الدعاء له بالنظارة وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره جمله الله وزينه، وقيل غير ذلك. نعم، إذا العالم إذا وفقه الله لطلب العلم وأخذ الحديث وحفظ القرآن والعمل به، دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بالنظارة، نظر الله امرأ، فهي من النظارة والبهاء والجمال، يدعو له عليه الصلاة والسلام لأنه فرغ نفسه ووقته لطلب العلم وتعليمه والعمل به، فهذا منا يستحق الدعاء. لا ينبغي للإنسان أن يغفل هذا الباب أو يستهين بشأنه، لأن الدنيا ما كتب لك سيأتيك، أما العلم يحتاج إلى نية ويحتاج إلى جهد صبر. العلماء كما سمعتم وعلمتم سافرون يتنقلون من بلد إلى بلد، يجلس عند العالم الشيخ فلان والشيخ فلان ليأخذ ما عنده من العلم دم حي، ثم هو بدوره ينشره تعليما وينشره كتابة تأليفا. وإلا كيف كانت هذه، كيف اجتمعت عندنا هذه الكتب التي لا تعد ولا تحصى؟ بسبب تضافر جهود العلماء رحمهم الله وتنافسهم في ذلك. تعبوا رحمهم الله وجدوا واجتهدوا حتى خدموا الإسلام خدمة سيجدون ثوابها وجزاء عند الله عز وجل. الأمم السابقة إذا مات فيهم العالم مات علمه معه، ثم يعمهم الجهل. أما هذه الأمة ولله الحمد ما فيه مجال للعلم سواء دين أو دنيا إلا وبحثوا فيه وألفوا فيه ونشروه ودعوا إليه، ما دام أن فيه إما شيء يقربنا إلى الله ويبين لنا الأحكام الحلال والحرام، أو يبين لنا مصالحنا التي نستفيدها في حياتنا. التسلح بالعلم هذا شأن الرجل الذي أعطاه الله نفسا أبية ورغبة في الخير والشرف وعلو الشأن. أما منافسة على جمع الدنيا فهذه كما قيل: يا سائلا عن الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همها اجتذابها، فإن تجتنبها صرت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. أما العلم فهو كفى أنه تركة الأنبياء، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وكفى أن الأنبياء ما ورثوا مالا لا قليل ولا كثير يورث وراءهم، ولا يورثون أصلا، ميراثهم العلم. هذه تركة محمد صلى الله عليه وسلم تقسم في المسجد. ونحمد الله عز وجل أن جعلنا في بلاد ينشرون هذا العلم ويحثون عليه ويرغبون فيه ويؤلفون و يحرصون على طباعة الكتب التي لم تطبع بعد وتوزيعها أو بيعها، المهم أنهم ينشرون العلم بأي طريقة، وتشجع من يفعل ذلك، يعني قصدي دولتنا ولله الحمد تشجع أهل العلم في نشر العلم وتعليمه. لأن العلم ما ينشر إلا بالتعليم والتأليف، ولا يكفي أن الإنسان يقرأ في الكتاب فقد لا يفهم كل ما في الكتاب، فلا بد من أن يختار الإنسان له عالما يثق بعلمه ويطمن إليه فيطلب العلم على يده. ولذلك علماؤنا إذا ذكر الشيخ فلان، من هو شيخه؟ فلان. وهكذا، لأنهم توارثوا العلم. ما فيه مهنة أفضل ولا أشرف من العلم تعليما وتعلما. ولكن أيضا لا ننسى تطبيقه عمليا ابتغاء مرضات الله، لأن الملائكة إنما تضع أجنحتها للعلماء الذين هذا شأنهم، يتعلمون العلم النافع الذي ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة، وهو المستمد من الكتاب والسنة. ما يكفي أن نؤلف كتاب من قيل وقال، لا بد أن يكون هذا الكتاب المؤلف مبني على آية وحديث، حتى أن الإنسان يطمئن، كما أنه يحرص على تنقيح الأحاديث، إذا روى حديثا أو كتبه فيحرص على أن يعرف أنه صحيح فينشره، أو غير صحيح فيتركه، لأن هناك أناس لا خلاق لهم تسلطوا ودسوا علينا أحاديث. ولكن كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ليس كذب علي ككذب على غيري، وأعظم الكذب وأقبحه الكذب على الله، ومن أظلم من افترى على الله الكذب. والعلم إنما ينمو ويزيد بالمدارسة، مدارسة بين طلبة العلم والمراجعة ثم الحفظ، حفظ النصوص والقواعد التي وضعها العلماء. لا تقول أنا أفهم يكفي، لا، ماذا تفهم إذا ما عندك أصل تحفظه وترجع إليه؟ احفظ الآيات واحفظ الأحاديث حتى يصل عندك الأصل صحيح. إذا شرح لك الحديث أو فسرت لك الآية فهمتها، وإذا طلبتها وجدتها، وإذا طلبت العلم استذكرته. والمرجع أيضا الكتاب الذي يكون معك، يكون كالسلاح واتركوا كلمة دعوهم لا تحشون أذهانهم بالحفظ، هذا غش، غش من أعداء الإسلام للمسلمين. ما برز علماؤنا الذين شاع ذكرهم وتبين فضلهم إلا بالحفظ. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عمن يجوز أن يفتي ما رأى أن الإنسان يفتي إلا ومعه مئات الآلاف من الحديث قد حفظها، ثم لا بد أن يكون قد فهمها من أجل يعرف. قد يكون فيها ناسخ ومنسوخ، قد فيها خاص وعام، قد فيها ضعيف وصحيح، بعضها أصح من بعض، وبسبب قلة الخوف من الله من بعض الناس الذين دسوا أحاديث وكذبوها، ولذلك كثرت الكتب من أجل بيان أيضا هذه الحديث وأنها غير صحيحة. فليس هناك أكذب ولا أعظم جرما ولا قبح ممن يفتري على الله الكذب أو يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يحتاج أنك تكذب على الرسول من أجل تقول أنا أريد أن أعظ الناس وبين لهم ورغبهم، لا أبدا. في الكتاب والسنة غنى وخيرا كثير كافي لنا ترغيبا وترهيب. ربنا عز وجل ما ترك شيء يوصلنا إلى الله إليه وإلى الدار الآخرة إلا بينه لنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شيئا يضرنا إلا بينه لنا أيضا على لسانه عليه الصلاة والسلام. لكن علينا أن نزاحم العلماء، نطلب العلم على أيديهم، ونقرأ، يجعل لنا وقت في القراءة والتحصيل. ولا يكفي أن الإنسان يمر الكتاب إمرار، ثم لو سألته بعد قليل ما وجدت عنده شيء ولا خلفية عنه. لا بد من الحفظ ثم الفهم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم سهلا يقول: هل الرجل المحافظ على دروس العلم ويحبها هل يسمى طالب علم أم لا بد من حفظ الأحاديث والمتون؟ هو إذا بدأ وتوجه لطلب العلم يسمى طالب علم، لكن ما نقوله عالم، حتى مثل ما ذكر الإمام أحمد حتى يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث. أما أنا وأمثالي لا ينبغي أن يقال عالم أو يسمى عالم أو يدعي لنفسه أنه عالم.